يكرمك يا جمال. الله يكرمك يا سيدنا. الله عليك يا عمنا. الله يكرمك. عالم والله. الله يفتح عليك. Thank you. دول حكمهم رسم صحيح، بس في دينا في دينا مغير شاء الله سليم. نعم يا سيدي، نعم يا عمنا، الله يصح عليك. التسجيلات الله يا عم الله الله الله الله الله يا ابويا يا عم والله متعلم والله متعلم السمع من جديد والله والله العظيم احنا متعلم السمع من جديد على بيتك حليل هذا نذير بنتعلم من جديد هذا هذا نذير انا سمعتها في المقاطعه وكانت ست مرات في المقاطعه لسه الشرع لا هذا نذير الله يكرمك الله يكرمك يا سيدي الله يا سيدنا الله يا سيدنا مدد مدد دي بالخمسة اللي احنا Oh! رب سلم يا رب سلم يا رب سلم يهوب يا هو يا عمي. وتقطعون ولا تنفقون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم ويبارك في عمرك يا رب. Oh, God. طبعا ربنا يقويك حكمة الجوفة فما فتولى عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش على الصوم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا والله انا اسمعها ثاني والله. الله يفضى على ربه ونسمعها ثاني والله يبارك لك. الله يكرمك. يا سيدنا الله ودسر الله يبارك